بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: قال وقيل لبعض الحكماء الأوائل أي الأشياء ينبغي، هذا قرأنا هنا. وقال غيره: منهم من اتخذ العلم لجاما اتخذه الناس إماما، ومن عرف بالحكمة لاحظته العيون بالوقار. ما أحسن هذا الكلام، من اتخذ العلم لجاما اتخذه الناس إماما، ومن عرف بالحكمة لاحظته العيون بالوقار. وقال عبد الملك بن مروان لبنيه الخليفة الأموي: كان أحد العباد الزهاد الفقهاء القراء، يعني كان زاهدا متنسكا قارئا لكتاب الله مشتغلا بالعلم، فلما ولي الخلافة انشغل بأمر الخلافة. وعلى كل كان صاحب فقه، كان ذا فقه، كان ذا علم، وكان من جهات العرب هذا عبد الملك بن مروان، حتى إن ابن عمر يقول: إن الناس ولدوا أبناء، وإن مروان ولد أبا، إن مروان ولد أبا. فكان مشهورا بالعقل والدهاء والرزانة، وكان فقيها عالما، حتى أن الذهبي ذكره في سير أعلام النبلاء وقال: لم أذكره إلا لغزارة علمه، لم أذكره إلا لغزارة علمه. وكانت له سيئات، من هذه السيئات الحداد بن يوسف، أنه استعمل الحداد بن يوسف، وكان كما هو معلوم أميرا ظالما عسوفا. قال: وقال عبد الملك بن مروان لبنيه: يا بني تعلموا العلم، فإن استغنيتم كان لكم كمالا، وإن افتقرتم كان لكم مالا. يا بني تعلموا العلم، فإن استغنيتم كان لكم كمالا، وإن افتقرتم كان لكم مالا. قالوا عن أبي الدرداء أنه قال: يرزق الله العلم السعداء ويحرمه الأشقياء. قالوا في رواية حميد بن زياد النخعي عن علي عليه السلام قال: العلم خير من المال، لأن المال تحرسه والعلم يحرسه، والمال تثنيه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق. قال: العلم حاكم والمال محكوم عليه، مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وآثارهم في القلوب موجودة. وهذا تقدم أنه ضعيف، تقدم. قال أبو عمر: من قول علي هذا أخذ سابق البربري، تقدم ترجمته، قوله: والله أعلم، موت التقي حياة لا انقطاع لها، قد مات قوم وهم في الناس أحياء، يعني الذين ابتعدوا عن العلم. قال إسماعيل بن جعفر بن سليمان الهاشمي له ترجمة في تاريخ بغداد، إسماعيل بن جعفر، نعم، إسماعيل بن جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب أبو الحسن، كان من وجوه بني عبد المطلب، مات ببغداد سنة 1200. قال: وكان طويلا يخرب بالحناء، لم يزد على هذا. وقال إسماعيل بن جعفر بن سليمان الهاشمي: عجبت لمن لم يكتب العلم كيف تدعوه نفسه إلى مكرمة، عجبت لمن لم يكتب العلم كيف تدعوه نفسه إلى مكرمة، يعني كأنه يقول أن الكرم والسعد والشرف إنما هو بالعلم، كيف يبحث عن الشرف من لم يطلب العلم. قال: وانشدنا أبو قاسم محمد بن نصر بن حامد الرومي الكاتب لنفسه في أبيات ذوات عدد، لم أجد له ترجمة، قال: إنما العلم منحة ليس في ذا منازع، ليس في ذا منازع، هو للنفس لذة وهو للقدر رافع. يعرف الناس أو يعرف الناس رب، يعرف الناس ربهم وهو ميت، وهو ميت شاسع، فضل الناس كلهم، فضل الناس كلهم فاضل فيه بارع. وقال آخر: لا بارك الله في قوم إذا سمعوا ذا اللب ينطق بالأمثال والحكم قال وليس بهم إلا نفاستهم فنافع ذا من الإفلاس والعدم. قال أبي سليمان جليس ثعلب الله أعلم من هذا أبو سليمان قال: لقد ظلت حلوم من أناس يرون العلم إفلاسا وشؤما، كسانا علمنا فخرا وجودا، وبالجهل اكتسوا عجزا ولوما، هم الثيران إن فكرت فيهم فكيف بأن ترى ثورا عليما، فجانبهم ولا تعتب عليهم وكل الكتب دونهم نديما. وقال آخر: العلم بلغ قوما ذروة الشرف، وصاحب العلم محفوظ من الخرف، يا صاحب العلم مهلا لا تدنسه بالموبقات فما للعلم من خلف. وقال آخر: لو أن العلم مثل لكان نورا يضاهي الشمس أو يحكي النهار، كذاك الجهل أظلم جانباه ونور العلم أشرق واستنار. قال المصنف رحمه الله: وجدت في كتاب أبي رحمه الله بخطه قال: حدثنا أحمد بن سعيد وهو الصدفي تقدم، قال: حدثنا محمد بن موسى بن عيسى الحضرمي، له ذكر في كتاب الإكمال ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. قال: حدثنا أبو الطاهر وهو تقدم الدمياطي البلقاوي أنه كذاب وضاع. قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى وهو الصنعاني البصري ثقة، قال: سمعت معتمر بن سليمان وهو التيمي البصري ثقة يقول: كتب إلي أبي وهو سليمان بن طرخان التيمي ثقة، قال: كتب إلي أبي وأنا بالكوفة: يا بني اشتري الورق واكتب الحديث فإن العلم يبقى والدنانير تذهب. وهذا سنده موضوع. نعم. قال أبي، يقول المصنف رحمه الله، قال أبي قال أحمد بن سعيد، وأنشدني غير واحد في هذا المعنى لبعض المحدثين: العلم زين وكنز لا نفاد له، نعم القرين إذا ما عاقلا صحبا، قد يجمع المرء مالا ثم يسلبه عما قليل فيبقى الذل والحرب، وجامع العلم مربوط به أبدا فلا يحاذر فوتا لا ولا هربا، يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه لا تعدلن به درا لا ولا ذهبا. وقال: وأنشدنا أبو العيناء وغيره للجاحظ، تقدم ترجمته، ويقال إنه ليس له غير هذه الأبيات: يطيب العيش أن تلقى لبيبا، غذاه العلم والرأي المصيب، فيكشف عنك حيرة كل جهل، ففضل العلم يعرفه الأديب، سقام الحرص ليس له دواء، وداء الجهل ليس له طبيب. وقال بعض العلماء: من شرف العلم وفضله أن كل من نسب إليه فرح بذلك وإن لم يكن من أهله، وكل من دفع عنه ونسب إلى الجهل عز عليه ونال ذلك من نفسه وإن كان جاهلا. يقول بعض العلماء: من شرف العلم وفضله أن كل من نسب إليه فرح بذلك. إذا قلت للجاهل يا أيها العالم أو يا أيها الطالب لفرح، وإن لم يكن من أهله، وكل من دفع عنه ونسب إلى الجهل عز إليه ونال ذلك من نفسه وإن كان جاهلا. يعني وإذا قلت للجاهل يا جاهل فإنه يغضب، ولو كان جاهلا حقا ما يحب أن ينادى أو يشار إليه أو يعرف بأنه جاهل. الحاصل أن الجهل صفة ذميمة يترفع عنها كل أحد، والعلم صفة رفيعة يطلبها ويفرح بالانتساب إليها كل أحد. فهذا دليل من أدلة شرف العلم وفضله. نكتفي بهذا إلى هنا، والحمد لله.